أن واجبان قديمان فهذا شيء ممتنع جمع بين النقيضين. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك. صحيح هذا؟ كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد فيهما من قدر مشترك. صحيح عبد المجيد؟ نعم. ما هو القدر المشترك؟ كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس. أما هما أليس موجودين؟ إذن اشتركا في الوجود، لكن هل يلزم من اشتراكهما في الوجود تساويهما فيه؟ لا. قد يكون هذا موجودا واجب الوجود والثاني موجودا جائز الوجود. طيب اشتركا أيضا في القيام بالنفس أليس كذلك؟ كل منهما قائم بنفسه، لكن بينهما فرق، أحدهما قائم بنفسه استقلالا والثاني قائم بنفسه بإقامة غيره له، أليس كذلك؟ طيب والذات في مسمى الوجود والقيام بالنفس، والذات ونحو ذلك، إيش معنى الذات؟ يعني كل شيئين قائمين بأنفسهما كل منهما ذات، كل منهما ذات. نعم. فإذا لابد بضرورة العقل من تساوي كل شيئين موجودين في الأصل المشترك بينهما وهو الوجود والقيام بالنفس والذات والاتصاف بالصفات وما أشبه ذلك. فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، فإنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. فإن في ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه إذا عندك أنت وأن نفي ذلك يعني وقد وعلم أن كذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيره أدركوا في نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. شوفوا العياذ بالله، يقولون نفي الصفات من توحيد الله، ما يتم التوحيد إلا بنفي الصفات، لأنه مر علينا أن قاعدة الجهمية والمعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، والتشبيه تشريك للخالق، تشريك بين الخالق والمخلوق في هذه الصفة. فيلزم على قولهم أن من شرط التوحيد، مش من شرطه، نفي الصفات، من شرط التوحيد نفي الصفات. ولذلك هم قالوا نحن هذا التوحيد، حنا اللي وحدنا الله، وأنتم إذا قلتوا إن لله علما معناها أثبتتم مع الله شيئا وهو العلم. إذا قلتم لله قدرة أثبتتم مع الله شيئا وهو القدرة، وهذا ليس بتوحيد. ولذلك يقول كذلك إذا قالوا إن الله يرى في الآخرة كمل التوحيد، لأن الإنسان يرى، فقد جعلت لله تعالى شريكا في الرؤية. وهكذا وقد تقدم من هذا أمر ليس بصحيح، وأنه لازم التشبيه إلى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المؤلف رحمه الله قال إنه لا يوجد في مقالات أحد من الناس إثبات خالقين للعالم متساويين في جميع الصفات. وسبق أنه يقول إن النظار من المتكلمين وغيرهم يرون أن التوحيد هو أولا أن الله تعالى واحد في ذاته، مش معنى لا قسيم له، بمعنى أنه لا ينقسم، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ويرون أن هذا هو غاية التوحيد. وقال المؤلف عنهم إن أشهر أنواع التوحيد عندهم هو النوع الثالث، أنه واحد في أفعاله لا شريك له. وبين المؤلف رحمه الله أنه لم يقل أحد من الخلق أن الله تعالى له مشارك في أفعاله مساو له من كل وجه أبدا، وأن هذا التوحيد الذي قالوه هو والتوحيد الذي قاله المشركون على حد سواء، فإن المشركين الذين يعبدون مع الله غيره لا ينازعون هؤلاء في قولهم إن الله واحد في أفعاله لا شريك له، بل هم يقولون أي المشركون إن الله واحد في أفعاله لا شريك له. واضح جماعة؟ وبينا أن هذه الأنواع الثلاثة عندهم قد نقصها نوع مهم وهو توحيد الألوهية، فإنهم لم يقولوا وواحد في ألوهيته لا شريك له، ما قالوا هكذا، وإنما معنى الإله عندهم هو القادر، وش عليه؟ الإله عندهم هو القادر على الاختراع، فيجعلون إله بمعنى آله، والحقيقة أن إله بمعنى مألوه وليس بمعنى آله، أي معبود، أي معبود كما سيذكره المؤلف فيما بعد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا أن هذا التوحيد بجميع أنواعه فيه نقص، فسيأتي أن قولهم واحد في ذاته لا قسم له أنهم يريدون بذلك نفي الصفات الخبرية، لأن الله ليس له يد ولا وجه ولا عين ولا رجل، نعم، وما أشبه ذلك. يقول لو قال لو كان له هكذا لكان له قسيم، وكان يتجزأ ويتقسم من أقسام وأجزاء، فجعلوا هذا التوحيد وش يتضمن؟ يتضمن إنكار الصفات التي وصف الله به بها نفسه، كذلك واحد في صفاته لا شبيه له، هذا أيضا قاطع، لأن كلمة لا شبيه له المعتزلة ينكرون الصفات ويقولون إن هذا توحيد، لا يقولون هذا توحيد، لأننا لو أثبتنا الصفات لشبهنا الله بخلقه، والله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له، فتبين أيضا أن هذا التوحيد مجمل فيه حق وباطل، لأنهم إن أرادوا لا شبيه مطلق المشابهة فهذا ليس بصحيح، ما من موجودين كما قال المؤلف أمس إلا وبينهما اشتراك في مطلق الصفة، في مطلق الصفة كالوجود والذات والقيام بالنفس وما أشبه ذلك، فهمتم ولا لا؟ لو أرادوا لا شبيه له المشابهة المطلقة هذا أيضا خطأ، لأنه ما من أحد يقول إن الله تعالى له شبيه مشابهة مطلقة، فتبين أيضا أن هذا التعريف للتوحيد ناقص. كذا واحد في أفعاله لا شريك له، المؤلف أيضا ينتقدهم على هذا الإطلاق والإجمال، لأنه يقول ما من أحد يقول إن الله مشارك إن لله مشاركا في أفعاله مساويا له من كل وجه أبدا، حتى القدرية اللي يقولون إن العبد يخلق فعله وأن الله ما خلق فعل العبد لا يرون أن الله أن العبد مستقل ومشارك، يرون أن الله خالق للعبد وخالق لقدرته التي مكنته من الفعل. كل هذا أظنه متضح في درس أمس ولا لا؟ إذن نبي نناقش هذا الكلام أو هذا التوحيد الذي زعم هؤلاء النظار أنه هو التوحيد، فصار مناقشتنا له بيان أن هذه الكلمات الظنانة التي من سمعها قال هذا هو الغاية، عليها مؤاخذات ولا لا؟ عليها مؤاخذات، كما أنه ناقص هذا التعريف أيضا ناقص من جهة أنهم أسقطوا أي شيء توحيد الإلهية، توحيد الإلهية، وتعرفون أن الكتاب هذا يتضمن أمرين، توحيد الصفات وقد سبق، والثاني توحيد العباد، وهذا هو الأصل الثاني كما مر عليه، والمؤلف رحمه الله يناقشهم مناقشة دقيقة، نعم، ويأخذ بأنفاسهم في كل ما يقولون، نعم، نعم. لا يجيبه انتظر، كل الكلام الآن المقبل علينا كله في تقرير إفضال هذا التنويع ثم الإتيان بتوحيد الله. اقرأ يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفس الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مسبح ليس بمحسن. وزاد عليهم الآن صار أيضا واحد في صفاته لا شبيه له. هذا الإجمال صحيح ولا لا؟ ها؟ لا غير صحيح. الإجمال هذا غير صحيح، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. ولذلك شف الجهمية يقولون إن نفي الصفات توحيد، نفي الصفات توحيد، إذا أثبت لله الصفات فأنت مشبه غير موحد، فأنت مشبه غير موحد. نعم. وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماء الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. نعم. وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يصف بالنفس ولا بالإثبات، لأن في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم بطروا من جنس التشبيه فيما هو شر مما قط منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات والمعلومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. نعم. ومعلوم أن هذا حتى الأشاعرة الذين أنكروا بعض الصفات يقولون إن نفي الصفات التي نفيناها ما هو؟ توحيد. ثم الذين أنكروا الصفات وأثبت الأسماء مثل الجميع والمعتزلة يقولون إن نفي الصفات وإثبات الأسماء توحيد. ثم إن الذين أنكروا حتى الأسماء مثل غلاة الفلاسفة والقرامطة وشبههم يقولون إن نفينا للأسماء والصفات توحيد. ثم غلاة الغلاة الذين أنكروا وصفه بالإثبات وبالنفي يقولون إن هذا هو التوحيد، لأن إثبات ذلك تشبيه والتشبيه ينافي التوحيد لأنه واحد في صفاته لا شبيه له. فتبين الآن إن حتى التعريف الثاني، التعريف الثاني اللي هو قوله واحد في صفاته لا شبيه له، أنه على إجماله فيه حق وباطل، فيه حق وباطل. وهذه المناقشة من المؤلف قوية جدا، وهكذا يجب علينا أن لا نغتر بظاهر اللفظ، لأننا إذا قرأنا أقسام التوحيد عند هؤلاء النظار وش نظن؟ التوحيد كامل، نظن هذه غاية التوحيد وهذه القمة. لكن عندما نناقش ونعرف ما يريد هؤلاء، نعم نعرف المقصود، نعم، فالحاصل أنه يجب علينا أن نعرف كيف نبطل هذا التعريف للتوحيد عند هؤلاء النظار. واضح جماعة؟ طيب يلا. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت المخلوق الأقل، وسبحانه وتعالى على حد ما يثبت عندما ثبت المخلوق. إيه ما شاء الله. وسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطية يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك تشبيها ويسمون نفوسهم الموحدين. أنا عندنا مقابل ذلك التشبيه، وجعلوا مقابل ذلك التشبيه ويسمونه التشبيه. والصحيح ان التشبيه الذي هو قال اصح من احسن من الذي في المثبت، يعني يجعلون مقابل ذلك التشبيه، ها، وهي تشبيها، يجعلون مقابل ذلك تشبيها. نعم. اي لا حدث له يكون طيب ويكون تشبيها بالنص. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته. شكرا. هل المؤلف بداهة من الآخر، أولا بداهة من الآخر، يعني رد أولا على قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، ثم رد على قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، ثم رد على قولهم واحد لا قسم له في ذلك. فجعل النوع الأول عند الرد جعله النوع الثالث، يسمون هذا لفا ونشرا إيش؟ مشوشا، يعني غير مرتب. إيه نعم. طيب. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيلتزم عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدركون أو يتحيز، فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتحيز. طبعا يتحيز أحسن، لأنه يكون قد ركب من أجزاء، هذا يتجزأ، يتفرق أو يتحيز. نعم. أو يتجزأ. لا، أو يكون قد ركب من أجزاء. يعني لحظة. حطه يتحيز بدل أو يتجزأ. فيمكن عليه أن يتفرق أو يتحيز أو يكون قد ركب من أجزاء. نعم. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه عن خلقه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم. تعالى يقول التحيز ممنوع، فلا يمكن يصير فوق العالم ولا ينحاز عن المخلوقات وما اشبه ذلك. نعم. ونحو ذلك من المعاني المستلزمه لنفيه وتعقيده، ويجعلون ذلك من التوحيد. كذلك ايضا ينكرون اليد والوجه والعين بحجة أن هذه أجزاء، حجة أن هذه أجزاء، وأن التوحيد هو أن توحد الله في ذاته فتقول لا قسيم له، ويجعلون هذا من التقسيم، يجعلون هذا من التقسيم، فصاروا في الحقيقة يريدون بهذه الكلمات المجملة، وش يريدون بها؟ معنى باطلا، بمعنى باطلا. ويجب هنا أن نلاحظ أنهم يدسون السم في الدسم، يقولون مثلا، وهذه من الدرس لكن على سبيل التمثيل، سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، وشو هم الكلمة ذي؟ لا زين ولا لا؟ ها؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء، الله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأنت عندما تقول هالكلمة تقول هذه طيبة، لكن هم يريدون بقولهم سبحان من تنزه عن الفحشاء أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، لأن أفعال العباد تتضمن الفحشاء كذا. يقولون سبحان من تنزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض بالغين، هذه كلمات مجملة وزينة ظاهرة، لكن يريدون بمن تنزه عن الأبعاض يعني أنه ليس له وجه ولا يد ولا عين، والأعراض يعني ما يغضب ولا يحب ولا يرضى ولا يكره، لأن هذه أعراض صفات عرضية، والأغراض يعني الحكمة، إن الله مو بحكيم. فتجدون إن هذه الكلمات اللي يسمعها يقول هذه طيبة، حنا عندما قرأنا أمس التوحيد لأقسامه قلنا ما فيه إلا نقص، توحيد الألوهية تبين الآن كله نقص ولا لا؟ تبين من مناقشة المؤلف رحمه الله، لا لأنه يعلم خباياهم، تبين أنه كله نقص، لأنهم يريدون بهذا اللفظ المجمل معاني باطلة. نعم. طيب، ولاحظوا يا جماعة، لاحظوا ما يترتب أو ما يعارض به كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، لأن هذا مهم جدا، يعني الأسئلة أو الاعتراض الذي يمكن أن يورد على كل قسم من هذه الأقسام. أنتم فاهمينها الحين؟ فهمتم ما يورد على قولهم في أفعال لا شريك له، وما يورد على قولهم في صفات لا شبيه له، وأن منهم من جعل إنكار الصفات من التوحيد، وما يرد على قولهم واحد في ذاته لا قسم له، فيجب هنا أن تنتبهوا لهذا الأمر. نعم. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه خطا فإن المشركين إذا قاموا بذلك، يعني لو قد أنهم أرادوا في ظاهره معناه الحقيقي، مع أنهم ما يريدون هذا كما سبق، لكن لو فرض أنهم أرادوا المعنى الحقيقي المتبادر من هذا اللفظ هو حق، فإن المشركين إذا أقروا بهذه الأشياء هل يكونوا موحدين؟ وش بقى عليهم؟ توحيد الألوهية حين. فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لكفروا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول. نعم، من الشرك الذي وصفهم الله به. وصفهم الله به. نعم. لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد ان يعترفوا انه لا اله الا الله. لا بد ان تؤمنوا بانه لا اله الا الله. لا يعترفوا احسن. طيب يا جماعه، الان فهمنا ان هذا التعريف للتوحيد الذي زعمه المتكلمون غاية التوحيد عليه المناقشات. أولا من جهة قصوره، حيث أسقط توحيد الألوهية، وعلى هذا فليس بصالح إطلاقا. ثانيا من جهة إجماله، حيث إن هذا الكلام اللي قالوه يدخل فيه أشياء هم أنكروها والله تعالى أثبتها، مفهوم؟ فهذه المناقشة، يعني إذا قيلك ناقش هذه العبارة من جميع الوجوه، تناقشها أول من حيث معناها اللي فيه حق وباطل، تناقشها أيضا من حيث قصورها حيث سقط منها توحيد الألوهية، يعني حتى لو قدر إن هذه الكلمات الثلاث حقا، أن هذه الكلمات حق، فإنهم قد سقط منها توحيد الألوهية اللي قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين عليه. نعم. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله. فإن المشركين كانوا يوبقون بهذا وهم مشركون كما تقدم البيان، فالإله الحق هو الذي يتفق بأن يعبد فهو إله بمعنى معلوم لا إله بمعنى هذا، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. إذن الإله بمعنى مألوف، ومعنى مألوف أي معبود أو مستحق أن يعبد، حتى لو قلت لا معبود غير صحيح في الواقع، لأنه قد عبد من دون الله من ليس إله، فإذا نقول لا مستحق. ولهذا المؤلف الماضي يقول فالإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فالإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، أما هذه الآلهة فليست حقا، ليست آلهة حقا. لماذا؟ لأن لا تستحق أن تعبد. هنا وإذا تبين أن الغاية آله اسم فاعل، وإذا قلنا الإله القادر على الاختراع صار معنى الإله أي الآله القادر. هنا نعم. وإذا تبين أن غاية ما يقدره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع ذلك فالمشركون كانوا مصرين بذلك مع أنهم مشركون. إذن ليس ما يقرر هؤلاء وش ليس؟ هو التوحيد، ما دام أن المشركين يقرون به ويقررونه أيضا، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله، ومع ذلك فهم مشركون. فدل هذا على أن ما ذكره هؤلاء ليس بتوحيد عند الله. نعم. فقد تبين أن ما يكون توحيدا فيهما هو الحق فيما هو باطل. أي نعم. الحق هو قول إن الله واحد من الربوبية لا شريك له. إذا جعلناه على ظاهره. جعلناه على ظاهره. هل له أن يقال؟ لأن معنى لا شريك له. هؤلاء القدرية مثلا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد فيجعلون الله شريكا، لكنه لا يساوي الله تعالى في خلقه. وكذلك الثانوية كما رأيتم يقولون إن العالم له خالق النور والظلم، فإذا جعلناه على ظاهره فهو حق، كما أن قوله واحد في صفاته لا شبيه له على ظاهره على ظاهر حق، لكن هم يريدون به معنى باطلا، يريدون به معنى باطلا. فلذلك نقول هذا فيه حق وفيه باطل، أما إذا أرادوا به المعنى الحق صار لا صار حقا، وإن أرادوا به المعنى الباطل صار باطلا. ولهذا يقول المؤلف إنه لفظ مجمل، اللفظ المجمل اللي يحتمل معنى إيه؟ أصحاب المقالة من؟ أصحاب المقالة أي مقال؟ لا لا، هؤلاء المتكلمون كما قال هو، قال إن هذا التوحيد عند المتكلمين وكثير من النظار. إحنا نريد توحيد تتفق عليه الأمة، وهذا التوحيد ما اتفق عليه. لا في مثلا من يخرج شيء ويدخل شيء. نعم. يعني شوف ورد حتى على قوله ونحن في أفعاله لا شريك له، أول ما رد عليه المؤلف يجب أن نرجع إلى هذا ونناقش هذه العبارة. قال ما في أحد من الخلق يقولون إن مع الله خالقا مساويا. نعم. وكذلك طوائف من أهل التصوف والمتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غالت ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بوجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يبنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم الغاية التي لا غاية وراءها. حتى بعد من هذا العارف يطلقونه على الصوفية، شيوخ الصوفية يسمونهم العارفون، يقولون هو اللي عرف الله. هؤلاء عندهم فناء في التوحيد، في توحيد الربوبية، بمعنى كما قال المؤلف انه يشهد ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لكنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته. وش معنى يغيب بهذه الأشياء؟ يعني عندما يفكر هو بزعمه، يفكر في الله سبحانه وتعالى، يغيب حتى عن نفسه، ينسى نفسه، فيقول إنه يغيب بموجوده عن وجوده. موجوده ما هو؟ الله. عن وجوده عن كل الوجود، ويصير ينسى كل شيء حتى نفسه، ينسى كل شيء حتى نفسه. نعم. ولا شك ان هذه حالة قد ترد للإنسان مع قوة العبادة والرغبة والمحبة، لكنها قاصرة في الحقيقة، لأنه إذا غاب بموجوده عن وجوده صار كأنه آلة لا تعمل بنية، كأنه آلة لا تعمل بنية، ويغيب حتى عن عبادته، ما يدري ماذا يصنع في عبادته، لأنه مثل ما لو قلنا أن الإنسان إذا لاقاه صديق له يحبه حبا شديدا، لاقاه لأول مرة تجد أنه وش يكون حاله؟ يندهش وينسى كل شيء، كأن لا شيء أمامه سوى هذا الإنسان، حتى إنه ربما يتصرف من شدة الفرح تصرفا غير لائق. قال لا، لأنه عنده أشمر راح ذهنه وفكره وقلبه لهذا الشيء الوارد على قلبه. هؤلاء يغيبون بمعبودهم عن عبادتهم حتى عن العبادة، ما يدرسون ويصلي الآن ويركع ويسجد ويقوم ويقعد ويسبح ويقرأ، يغيب عن هذا لأنه ما في قلبه الآن مشاهد إلا المعبود، فيغيب عن نفسه وعن فعله. هذه يرون هذه غاية الكمال، والصواب أنها ليست غاية الكمال بل هذه نقص. الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل العابدين وأول العابدين، هل غاب بمعبود عن عبادته؟ ها؟ أبدا، كان يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فيوجز مخافة أن تلتهن أمه، أليس كذلك؟ وكان عليه الصلاة والسلام يرى أصحابه من ورائه ويراهم إذا تأخروا في الصفوف، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يبقى للحسن وهو ساجد حتى يقضي نعمته من ركوبه على ظهره. فهل غاب الرسول عليه الصلاة والسلام بمعبود عن عبادته؟ قولوا لي. لا. وهل هؤلاء أكمل من الرسول؟ لا، ليسوا أكمل من الرسول عليه الصلاة والسلام بلا شك. فالحاصل إن هؤلاء يجعلون غاية المعرفة والتحقيق أن يصل المرء إلى هذه الغاية، نقول لا، غاية الغاية أن يكون الإنسان متزنا قائما بهذا وبهذا، يعبد الله حقا لكنه لا يغيب بمعبوده عن عبادته، ولا بموجوده عن وجوده، ولا بمعروفه عن معرفته. ينسى المعروف الله سبحانه وتعالى، يغيب بالمعروف عن معرفته حتى كأنه لا يعلم شيئا ولا كأن شيئا أمامه من الدنيا. كل هذه الحقيقة وإن كانوا يعدونها كمالا فهي في الواقع نقص بلا شك. نعم نعم. هل يجوز يقول يا موجود أن تقول؟ لا أبدا، هذه بدعة، بدعة، وأيضا ربما تؤدي إلى الوحدة، وحدة الوجود. لقال أنت وجودي معناه يجعل الله هو ونفسه هو الله، لا، هذه منكر عظيم جدا. أولا لأنه لم يرد الشرع ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وهل من أسماء الله موجود؟ ليس من أسماء الله الموجود، يفع أن تخبر بأن الله موجود لكن ما يجوز أن تسمي الله بأنه موجود، لأن الموجود اسم مطلق يشمل الناقص والكامل والخبيث والطيب، وما كان منقسما لا يمكن أن يقال بإطلاقه على الله عز وجل، أنت فاهم؟ لكن هذه من العبارات المبتدعة، من العبارات المبتدعة التي يجب النفي عنها وإنكارها. نعم. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، فلا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما. زين، يقول كذلك أيضا ودخل في ثناء توحيد الربوبية بحيث يبنى من لم يكن. وش ما هو الذي يفهم من لم يكن؟ كل شيء يفهم إلا الله. يبنى من لم يكن، كل الكائنات لم تكن من قبل ولا لا؟ ويبقى من لم يزل، من هو؟ الله لم يزل ولا يزال موجود. المعنى انه يغيب عن كل شيء الا عن الله، ولا شك ان هذه حاله قاصره وانها لا تكمل بها لا دنيا ولا دين، حتى الدين لا يكمل بها فضلا عن الدنيا، الدنيا لا شك انها هي كامله منها الحاله، وكذلك ايضا الدين لا يكمل بها. وهذا مما يدخله الشيطان على بعض الناس، وأقول لكم إن هذه مسائل خطيرة، لأن حقيقة العبادة الاتباع، العبادة مبنية على أمرين هامين، الحب والثاني التعظيم. فبالحب يكون الإخلاص، يعني إذا أحببت الله أخلصت له، وبالتعظيم تكون المتابعة وعدم الخروج عن شرعه. كل إنسان يعبد الله بغير هذين الأصنين فليس بعاد، فلا بد من إخلاص منشأه الحب، وهذه مرت علينا قبل أظنها، ولا بد من تعظيم، ولا بد من متابعة الشرع منشأها إيش؟ التعظيم، منشأها التعظيم. هنا طيب ليش المؤلف يذكر المؤلف كل الفناء سيأتينا أنه أقسامه ثلاثة يذكر المؤلف إن شاء الله. نعم. وما دون ان هذا هو تحقيق ما اطلق به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فقط ان يكون وليا لله او مجازاه او لله. وطائفه من اهل التصرف والمعرفه يقررون هذا التوحيد مع الصفات فيذكرون في توحيد الربوبيه مع اثبات الخالق للعالم المباين للمخلوقات، ويظنون هذا الى نفس الصفات فيذكرون بالتوحيد مع هذا، وهذا اكثر من ذلك كثير من المشركين. نعم، لأن بعض المشركين يقرون بالصفات، بعض المشركين يقرون بالصفات وينكرون البعض، وهؤلاء ينكرون جميع الصفات. فما رأيكم في توحيد يكون كثير من المشركين خيرا منه؟ فهمنا في هذا التوحيد أنه ليس بتوحيد. نعم، وكان جهل ويقول بالجر، فهذا تحقيق قول جهل، لكنه اذا اثبت الامر والنهي والثواب والعقاب خلق المشركين من هذا الوجه. لكن جهلا ومن اتبعه يقول بالارجاء، فيضرب الامر والنهي والثواب والعقاب عنده. صحيح. نعم، الارجاء معناه هو أولا تعرفون أن الجهمية يقولون بالجبر. ما معنى الجبر؟ أن الإنسان مجبر على عمله، ما له إرادة ولا اختيار، لكنهم هذا يكون فيه تعظيم للأمر والنهي، لكنه يقول بالإرجاء، والقول بالإرجاء يضعف الأمر والنهي. الإرجاء معناه أن الطاعات ليست داخلة في الإيمان، وأن الإيمان هو الإقرار بالقلب، وعلى هذا فالأعمال لم تدخل في الإيمان، فلا ينقص الإيمان معصية ولا يزيده طاعة. يقول أفجر الناس وأثقى الناس في الإيمان سواء. ولذلك عند جهنم ومن تابعه الزاني والسارق وشارب الخمر واللائق، كل هؤلاء ليسوا فساقا، هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان، إيمانهم مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فتبارك من إذا كان إنسان يعتقد هذه العقيدة، هل يضعف الأمر والنهي في حقه؟ بمعنى هل يتهاون بالأمر والنهي ولا لا؟ يتهاون، ما دام يقول الرجل إنه سيكون مؤمنا كامل الإيمان لو زنى ولو سرق ولو شرب الخمر ولو قتل النفس، ها؟ الإيمان يكون الأمر والنهي لديه ضعيفا ولا لا؟ ضعيفا. ولهذا يقول ان القول بالارجاء يضعف الامر والنهي والعقاب والثواب. عندها الزاني والسارق وقاتل النفس وما اشبه ذلك ما يدخلون النار، ما يدخلون النار، لان عنده هذا ما له تعلق بالايمان، وكل مؤمن فهو بالجنه. وعلى هذا فكل من عمل هذه الكبائر فانها لا تنقص ايمانه ولا تحول بينه وبين دخول الجنة بدون أن يدخل النار. أعرفتم هذا؟ رجل يعتقد هذه العقيدة، ماذا يكون ميزان الأمر والنهي والعقاب والثواب عنده؟ ها؟ لا شيء، لا شيء ولا يهمه. نعم، حقيقة مذهب جهم الأدل والإرجاء، الحقيقة إنه يصلح لفساق هذا الزمان ولا لا؟ نعم، يقول ما دام ان الواحد يزني ويسرق ويشرب الخمر وكل شيء وهو مؤمن كايمان جبريل وميكائيل ومحمد، نعم هذا طيب، يعني خلونا نزني ويسرق ونفعل الاشياء اللي احنا نبي والحمد لله، ونرفع الرايات على اننا مؤمنون كايمان محمد وجبريل وميكائيل، ولا شك ان هذا قول من افضل الاقوال. طيب، يقولون ان الجهميه فيهم ثلاث جيمات، أعاذك الله من الجيمات، الجهم والجبر والإرجاء، الجهم والجبر والإرجاء. نعم، وبئس الجيمات الثلاث. نعم، المرجئة لا، غلاة المرجئة هم الجهمية، ولا فيه مرجئة آخرون كما سيذكرهم المؤلف إن شاء الله قريبا، فيهم مرجع آخرون أقل منه، أقل من وجه وأرجى من وجه آخر. نعم. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون للجهم في مسائل القدر والإيمان مع مضاربتهم له أيضا في نفس الصفات، والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم لا العقلية العقلية. نعم. وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب الغلط ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري في الصدق وأصحاب في إذا صار الكلابية متقدمين على الأشعرية. نعم شيخ. هما أتباع الرجل هذا أبي عبد الله عبد الله بن سعيد أبي محمد عبد الله بن سعيد. نعم. وأصحاب لكلاب كالحارث المحاربي وعلى عباس الضرائسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والقرطبية قول في الإيمان قول منكر لم يخلقه من والقرطبية قول في لا ما رحمكم ومصر التكفير ما علينا ان الان ما نتكلم بالتكفير والتكفير نتكلم شو بالمقالات، هذه المقالة خاطئة وهذه المقالة خاطئة، لان مصر التكفير مسألتها دقيقة جدا ولا ما تعنينا هذه المسألة. نعم. في الحقيقة ما نستطيع ان نحكم حكما عاما لان بعضهم يكون اقرب الى السنة والجماعة في باب وابعد في باب اخر، فمثلا الأشاعرة بالنسبة للمعتزلة لا شك أنهم أقرب إلى السنة والجماعة في باب الصفات، في باب الصفات أقرب إلى أهل السنة والجماعة. لا ما نستطيع أن نقول ما ضدك لأنهم قد يكونوا مخالفين كثيرا في القدر مثلا في الإرجاء، فلا يمكن أن تفضل بعضا على بعض على سبيل الإطلاق. نقول في الصفات لا شك أن أقربهم الأشعرية، فمن ما تريدية أقرب منهم لأنهم يزيدون على الأشعرية بعض الصفات التي ينكرها الأشاعرة. نعم. ما أتكلم عن هذا، هذه مثلة تعود إلى مثلة أخرى، موالاتهم ومناصرتهم والحكم بكفرهم أو قصتهم هذا له باب آخر. لما تكلم الآن وش عليه على مقالاتهم وهل هي توحيد على دعمهم ولا غير توحيد. نعم. هذا يتكلم عليها الشيخ الإسلام بالتكاوى، يمكن يتكلم عليها عقينا لكن عادي متشتت مو في مقال واحد. نعم. والقرامية قوله في الإيمان قول منكر لا يستحق إليه أحد، حيث جعل الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيسألون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. فأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد هؤلاء أيضا من المرجئة، المرجئة الأولون الجهمية يقولون الإيمان ما هو؟ لا الإيمان يقولون الجهمية وهم المرجئة يقولون الإيمان مجرد إقرار القلب، إذا أقررت أن الله موجود خلاص هذا الإيمان، القول لا يدخل في الإيمان، الفعل لا يدخل في الإيمان. الكرامية يقولون العقيدة ما لا تقل بالإيمان، الإيمان قول اللسان فقط، الإيمان قول اللسان فقط وإن كان مع عدم تصديق القلب. طيب على رأي هؤلاء يكون المنافقون مؤمنين، يكون المنافقون مؤمنين ولا لا؟ طيب لكن مع ذلك يقول المنافق مؤمن مخلد في النار، وافقوا الجماعة

تكلم كلمين متضادين. اين معتدل فلم يعني يخلق الشر، لأن خلق الشر يعني إيه؟ هذا كلام يقول إنه هو قدر فعل عبد، لأنه لو قدر فعله وعاقبه عليها صار ظلما. نعم. والإقرار بالعمل والنفس والوعد والوعيد ما أصابك من حسن ابن الله وما وش فيه؟ موصفه ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديك، هذا معنى ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت سببه، هذا معنى تفسر الآية وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنك الحسنات فضل من الله مالك بها حول ولا قوة، وأما سيئة فعند أسبابه. نعم. فإنكار القدر خير من الإقرار بالقدر، فإنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. فهم يكذبون بالقدر، ففيه نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. صحيح، وهذا واضح من الخير، لأن الأول يتضمن أن أمر الله ونهيه يكون عبثا، يعني الثاني أقصد الذي يعظم القضاء والقدر وينكر الأمر الأمر والنهي والوعد والوعيد، يصير أمر الله ونهيه من سبيل العبث ليس في فائدة، ما دام أنك تأمره ثم تجبره أن لا يفعل وتنهاه وتجبره أن يفعل، وش يكون هذا؟ هذا من باب العبث. أدنى ما نقول أنه عبث قد نقول أنه ظلم أيضا، لكن الذي يعظم الأمر والنهي ويقول أن الإنسان له اختيار وإرادة وإذا فعل المنهيات وترك المأمورات فهو يعاقب عليه، هذا خير من الذي يقول أنه لا يعاقب لأنه إذا عوقب فهو مظلوم. هنا نعم. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولكن نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية. لا، وكان والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيه وانت مشندي كما نبغ والوعد والوعيد، ولكن نبغ فيهم القدرية كما نبغ. طيب ماشي ماشي، كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية. وإنما يظهر عندنا الخوارج والحرورية يعني كل حال ما تقصد المغايرة، لأن المعروف من الخوارج يلقبون بالحرورية، وإن كانوا أعم الخوارج أعم من الحرورية، لأنه يشمل كل من خرج كل من خرج عن الإمام، وأما الحرورية فهي خاصة بطائفة معينة منهم وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. نعم نعم. والثاني قد نبغ فيه من العبث على ماذا؟ لم يكن في زمن الصحابة من ينفي الأمر وكان قد نبغ فيه، معطوف على النفي في قول لم يكن، يعني أنه ما كان في زمن الصحابة من ينفي الأمر والنهي كما تقول الجبرية، لكن فيهم القدرية، ونبغ هنا بمعنى ظهر. نعم لا لا، فيه في زمنه، المراد في زمنه، مثل ما قال لم يكن في زمن ونبغ فيهم يعني في زمنه. نعم. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من من يقوم بنور النبوة خوية البدعة. فهؤلاء كلما ضعف من يقوم بنور النبوة خوية البدعة، فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون المجوس، وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. المشركون شر من المجوس بلا شك، ولهذا المجوس يقرون بالجزية بالنص والمشركون لا يقرون، لا يقرون بالجزية عند أكثر أهل العلم. نعم، وإن كان صحيح أنهم يقرون، لكنهم عند أكثر أهل العلم لا يقرون، فصاروا أي المشركين أو المشركون شرا من المجوس. وإن كان المجوس يطلق عليهم المشرك أنهم مشركون لأنهم يعبدون النار، لكنهم المشركون المراد الذين يعبدون الأوثان ولا يدينون بدين المجوس. طيب، من الذين يشبهون المشركين من المعتزلة والجهمية؟ أيهم اللي يشبه المشركين؟ المشركين الجهمية. الجهمية هم الذين يشبهون المشركين، والذي يشبه المجوس هم القدرية المعتزلة، لأنهم يقولون إن الإنسان خالق أفعاله، كما أن المجوس يقولون إن العالم له خالقان. هنا فهذا نقص عظيم. يشهدون الحقيقة، الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضا على المعلوم. شو مقصود يشهدون الحقيقة الكونية؟ انتبه ولد، المراد بشهود الحقيقة الكونية ما سبق أنهم يغيبون عن مشاهدة الكون بالخالق سبحانه وتعالى، ولا يعظمون الأمر. حتى أن بعضهم ربما يذكره مؤلف أو لا يذكره، بعضهم يسقط الأمر والنهي إذا بلغ الإنسان منهم مرتبة معينة، قالوا خلاص هذا شهد الحقيقة فلا يؤمر ولا ينهى، حتى فسروا قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت بيبوت يا شيخنا، أنت الآن اللي درست هذا المسجد، حتى قالوا في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن المراد باليقين مشاهدة الربوبية، مقام الربوبية، أي أنك تعبد الله إلى أن تصل إلى هذه الدرجة، فإذا وصلت سقط عنك العبادة. ولا شك أن هذا تحريف للقرآن، وأن المراد حتى يأتيك الموت، لأن الموت يتيقن به الإنسان ما وعد ويشاهد أمور الآخرة. الحاصل أن هؤلاء المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية يقولون عن الشر والقدر، يغيبون بمشهودهم عن شهادتهم، وبمعبودهم عن عبادتهم، وبموجودهم عن وجودهم كما سبق. نعم. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإسلام بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. مع ظنه أنه الضمير يعود على نفس الضال، هذا يظن أنه في غاية التحقيق والتوحيد وكمال العلم والمعرفة، ومع ذلك فهو جاهل، كما مر قريبا في تعريف إيش في تعريف التوحيد عند هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون أنهم هم أهل التوحيد، وقد عرفتم ما يدخل بمسمى التوحيد عندهم من الضلالات والكفر. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينبئه من عذاب الله. مشرك عندك من الله؟ مشرك الإقرار. فإقرار المرء بأن الله رب، يعني عندك المرء بدل المشرك، هذا صحيح. المرء، إقرار المرء. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمدا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول توحيد الإلهية. طيب، على رأي المتكلمين إذا أقر الإنسان بأن الله ربه وخالقه ومليكه وأنه متصف بالصفات التي لا شبيه له فيها على زعمهم، ويفسرون أيضا لا شبيه بحسب ما يرون، وأنه واحد لا قسم له في ذاته، على رأيهم يكون موحدا ناجيا من عذاب الله، وهذا ليس بصحيح. المشركون يقرون بأكثر مما أقر به هؤلاء، يقرون بالله وبخلقه وفي عموم مشيئته وقدرته، نعم، وهؤلاء لم يكونوا موحدين، بل قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم لأنهم أثبتوا وسائر بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عن مؤمن ياسين: فأخبر عن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء عن الشركين. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. طيب ما تضرب الحديد، لكن الجواب عندنا في النسخة هذا صحيح. وقال عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه. أنا عندي عن مؤمن يسن. ها؟ يسن غلط. ها؟ اي صرخ الله يا دين حسب النطق كان يقول لا باس، لكن كون يكتب بالحروف ومن يخطنون خطا. نعم. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتبع من دونه الهه يردن الرحمن بدور لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يفيدون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. وقال تعالى: ام اتخذوا من دون الله عندنا تكميل الايه ولا باس ما خلق لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اي ما موجود. نعم. وقال تعالى: ام اتخذوا من دون الله شفعاء. فأخبر سبحانه عن شفاعهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. جميل عندك؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر الذين يخافون أن يجروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. عندنا آية: وكم من ملك في السماوات لا تغني. يمكن عندك تقديم متأخر. طيب اللي عندنا صواب: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال طائفة من أهل السلف: المهم الآن عندنا كل الآيات هذه فيها أن الشفاعة لا يمكن أن تقع إلا بشرطين، أحدهما أن يأذن الله والثاني أن يرضى. يرضى عن من؟ يرضى الشفاعة عن الشافع والمشفوع له إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا بد من هذين الشرطين في الشفاعة مذكورة في الآية: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ها؟ كيف؟ لا لمن يشاء ما أنت لمن يشاء فهؤلاء المشركون الذين زعموا أن أصنامهم شفع نقول لهم إن أصنامكم لا تنفعكم لماذا لا تنفعهم يا جماعة لأن الله تعالى لم يرضى بذلك ولم يأذن بهذه الأصنام التي تعبد أن تشفع بل قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم ومن كان حطبا لجهنم هل يمكن أن يشفع إذا كان هو لا ينجي نفسه فكيف ينجي غيره إذن جماعة هذه الأصنام التي اتخذوها وأرادوا أن تكون وسيلة إلى ربهم لا تنفع من اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا بينه وبين الله وصار يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام أو اتخذ علي بن أبي طالب شفيعا عند الله فإن ذلك لا ينفع نعم لأنه لا تتحقق فيه الشروط وهي إذن الله ورضا لأننا نعلم أن الله لن يرضى أن أحدا يشفع بدون إذنه ولن يأذن لمشرك أن تكون له شفاعة من أي أحد كان حتى ولا من الأنبياء ما يشفعون له واضح يا جماعة وفي الآية الأخيرة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال حبة وما لهم فيها من الشرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده قطع الله تبارك وتعالى جميع الأسباب التي يتعلق بها هؤلاء اسمع لا يملكون مثقال ذرة استقلالا وما لهم فيه من الشرك شركة يعني ولا مشاركة مع الله في ملكه فلا يملكون شيئا استقلالا ولا يشاركون الله تعالى في شيء من ملكه ثالثا وما له أي لله منهم مما يدعون من دون الله من ظهير من معين أيضا نفى أن يكون هذه الأصنام معينة لله يعني فليس لها حتى ولا إعانة فيما يخلق الله عز وجل وش بقى الشفاعة هل تشفع ولا لا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وهؤلاء لن يؤذن لهم فنفى الله تبارك وتعالى جميع عذق المشركين الذين تعلقوا بهذه الأصنام بأن هذه الأصنام ليس لها حق بملكوت السماوات والأرض لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة واضح يا جماعة للشارع والرضا للجميع للشارع ومسؤول لأنه ما يمكن يؤذى للشارع إلا ما رضا ولا يؤذى له أن يشفع بأحد إلا لمن ارتضى مثل ما قال الله تعالى نعم يكثر القول كلمة يا محمد هذا يخرج الإنسان من الدنيا نعم إذا ظن أو اعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستجيب له دعاء فإنه كفر شرك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك لنفسه شيئا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هنا. ما هو من بحثنا هذا ما هو من بحثنا ومعروف لأحد النبي أنه ما يجوز ونوع من الشيء مشرك نعم ولا يشاء إلا بالشرطين لا يشاء إلا بالشرطين لأنه أعلمنا أنه سبحانه وتعالى لا تحصل الشفاعة إلا بهذه الشرطين إذن فلو شاءها مع تخلف واحد منهما لكان خبره قل لي أخبر أنه لا يمكن الشفاعة إلا بشرطين أولا طيب لو أنه شاءها مع تخلف واحد منهما صار خبره شكونا يا جماعة صار كذبا ولا يمكن أن يكون خبر الله كذبا فمشيئة الله للشفاعة ما تكون إلا إذا وجد إيش الشرطة واضح علي زين قال طائفة من السلف كان قوم يدعون المسيح والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية تبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويقاعفون عذابه. ومن أولئك الذين يدعون، وين خبر أولئك؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم أنفسهم يبون الوسيلة إلى الله، فكيف تتخذونهم أنتم وسائل ووسائط تعبدونهم؟ إذا كان هم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويطلبون الوسيلة، فكيف أنتم تتخذونهم وسائل؟ هذا المعنى. نقصد هذه الآية كل ادعوا الذي زعمتم، أي تحت في الملائكة والأنبياء؟ لا، آخر الآية أولئك الذين يدعون يدعون إلى رب المصلحة. كشفه بدون أن يتحول إلى غيره، تحويل يحوله من زيد إلى عمرو، والكشف يقع نهائيا. أفهمت الآن؟ طيب، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة، دعا الله تعالى أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. هذا وش يصير؟ هذا تحويل. وإذا قلت اللهم اشفني، هذا كشف. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والتقوى، كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لاحظ هذه الأمور، العبادة ما تصلح لغير الله ولو بثم، لو ولو بثم، فهمت؟ لقمان، يعني مثلا لو واحد يعبد غير الله بعد الله يصلح، بخلاف الأمور القدرية. الأمور القدرية لا مانع أن تشرك مع الله غيره بحرف يقتضي الترتيب، ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت مثلا، هذا لا بأس به. لكن تقول أعبد الله ثم أعبدك، يجوز ولا لا؟ طيب، قول الناس الآن التوكل من العباد، فقول الناس أنا متوكل على الله ثم عليك، مو يقولون هكذا؟ لا يجوز. ها؟ يقولون هكذا، يقولون توكل على الله ثم عليك. أولا، طيب مو بالتوكل عبادة؟ توكل عبادة مثل ما قال المؤلف، لأن يعني الله قال فاعبده وتوكل عليه، فالتوكل عبادة. لكن يجب أن نعرف أن التوكل العبادة هو الذي يقتضي الحب والتعظيم أو الذل والخشوع، هذا توكل العبادة، يقتضي الذل والمحبة والتعظيم، هذا توكل العبادة الذي لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وأما التوكل الذي هو الاعتماد المطلق ولو مع اعتقاد المتوكل أنه فوق المتوكل عليه، فهذا يصلح لله ولغيره. ولهذا فرق الله بين ما هو عبد وتوكل عليه، فليس التوكل بجميع أقسام أو على وجه الإطلاق من العبادة. لكم معنى عشان تعرفون الفرق لئلا يلتبس. فالتوكل الذي هو مطلق الاعتماد هذا يصح لله ولغيره، ولهذا تقول هذا وكيل، وكيل لي وأنا موكله وتوكلت عليه يعني اعتمدت، وتقول فوضت الأمر إلى فلان، وتقول أفوض أمري إلى الله، لأن التوكل الذي هو العبادة هو ما يقتضي أجيب الذل والخضوع والتعظيم. لكن التوكل الذي هو مطلق الاعتماد ولو مع اعتقاد الموكل أنه فوق رتبة المتوكل، هذا يجوز لغير الله ولا ما يجوز؟ يجوز لغير الله. أين؟ ومثل أيضا الخوف والخشية، الخوف أيضا منقسم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم محيين. الخوف يكون عبادة ويكون غير عبادة، فخوف الإنسان من المخلوق، ما نقول إذا خفت من أحد فهذا حرام لأنك عبدت غير الله، أليس كذلك؟ لأن الخوف يكون من كل ما يخاف، من كل ما يخاف. لكن خوف العبادة الذي يقتضي الذل والخضوع هذا إلى الله، هذا لله وحده، ولذلك تخافه فتطيع أمره حبا وتعظيما. تخاف الملك او القائد او الضابط او ما اشبه ذلك وتفعل امره، لكن لا محبه وتعظيما، انما تمشيا مع امر الله تعالى بقوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ولهذا لو فصل هذا عن كونه ضابطا او كونه مديرا لك تطيعه ولا لا؟ اذا الطاعه ليست لذاته ولكن لامر الله تعالى بطاعته. فانا عندما اطيع عميري مثلا او رئيسي او مديري او ما اشبه ذلك، او اقول ولكن لو زعلت عنه، او مدرس، نعم، عندما تطيعه لا تطيعه من اجل الجهور ولكن من اجل امر الله، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منه. فتبين هنا ان طاعته انما هي طاعه لله سبحانه وتعالى، والخوف منه ليس تقربا اليه لا، ولكن الخوف منه شف هذا الماء خليه يقوم قم يا بركه اطلع من البصل وروح غسل وجهك قم يا اخي قم. فهذه الفروق يجب ان نعرفها حتى لا يلتبس علينا الامر ونظن كل شيء منها يكون عباده فلا يجوز. نعم نعم. اي نعم، الخشيه تكون من قوه المخشي وعظمته، والخوف يكون من ضعف الخائف. والخائف ضعيف لو ذاك قوي لكنه ضعيف، الخشيه اعلى واقوى. ها؟ لا، حتى بغير الله، حتى بغير الله اذا صار اقوى منك خشيته معنى انك خفت منه. نعم، لأنه يقول فلا تخشوا الناس واخشوني. نعم، يكون من غير المباح فما يسحق الطاعة. وشو ما يسحق الطاعة؟ وهو ولي أمر لك، ولي الأمر العاصي يجب طاعة، تجب طاعة ما لم يكن كافرا. إن كفر عند كفرا صريحا عندنا فيه من الله برهان ما نطيعه. وأما إذا كان يشرب الخمر ويزني ويتلوث ويقتل النفس بغير حق، نعم، فإنه يجب طاعته. حتى لو ضرب قال يلا أعطني مالك، أعطني مالك اللي بالصندوق التجوري وقام يضرب ضرب، يجب عليه أن تطيع. ما هي انهم هذا على الله المفسد انك تنابذهم، لانك اذا نابذتهم حصل رد فعل منهم عليك وعلى غيرك. هذه واحده، لو استمر لان مجابهتهم ما تزيد الامر الا شده. وش اللي افسد الامه الاسلاميه الا الخروج على الائمه والعصيان؟ الرسول قال اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، هذا لفظ الحديث صحيح. ما ضر الامه الا العصيان والتمرد، يبقى هذا يتمرد وهذا يتمرد، ثم يزداد الولاد شده عليهم بسبب ظلمهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لكن لو انهم استسلموا للامر فربما هؤلاء يخجلون، اللي هم الولاه المسلطون يخجلون ويمتنعون، او ربما ياتيهم ناصح باسلوب هادئ بأسلوب هادئ واحسن الخير. نعم، يلا يا اخي. قال تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل افغير الله تامروني اعبد وهو الجاهلون الى قوله الشاكرين. وكل واحد من الرسل قال لقومه اعبدوا الله ما لكم. في هذا دليل على ان كل من امر بالشرك فهو جاهل ولو كان عالما، كل من امر بالشرك فهو جاهل ولو كان عالما، مفهوم؟ وكل من اشرك ايضا فهو سفيه ولو كان عاقلا. ومن يراه عن ملة ابراهيم إلا من سفى نفسه، ألا إنهم هم السفهاء. الذين مثلا يدعون أو يصفون يصفون الغرب وغير الغرب ممن أعطوا علم الكون يصفونهم بالعلم ولمن حصل أقل شيء عليه هذا العلم هذا العلم وتجد يثني على هؤلاء بالعلم أكثر مما يثني على علماء الشريعة بالعلم هذا بالحقيقة يدل على جهله لأن العلم بطبائع الكون هو كعلم البهائم بأن هذا العلف ملائم لها فتأكله وغير ملائم فلا تأكله وهو علم يدرك أي إنسان يضع باله لهذا الشيء يدركه لكن علم الشريعة الذي لا يتلقى من الوحي إلا من الوحي هذا ما يدركه إلا من وفقه الله عز وجل فهمتم الإجماع فهؤلاء الذين يعظمون هذا العلم إنما يعظمونه لجهلهم وفي الحقيقة هو لا يحتاج إلى تعظيم لأنه كما أشرت إنما هو علم بشيء محسوس يشترك في علمه حتى البهائم أليس كذلك؟ البهيمة ما تعرف إلا قدمتها على حين تعرف اللي يكون صالح واللي يكون مو صالح بل أحيانا بعض البهائم تأكل من هذا إذا صار ما يصلح العلف المختلط تأكل من هذا لقمة ومن هذا لقمة لتخلط هذا بهذا أو تأكل من هذا ما تظن أنه لا يضرها ثم تأكل من الثاني ما تظن أنه ينفعه فالحاصل هذا ما ينبغي أن يكون محط المدح والعلم بما في الكون أو علم طبيعة الكون هذا ليس بعلم الحقيقة هو علم إن استعان به الإنسان على معرفة الخالق والاطلاع على حكمته فهذا يكون خيرا لكن لا خيرا ذاتيا ولكنه خير إيش خير لغيره خير لغيره وأما إذا كان إنما ينتفع به لمجرد الدنيا فهذا لا ينفع هذا لا ينفعه إلا في الدنيا وما لا ينفع إلا في الدنيا فكأنه ليس بشيء ثم هذه المعلومات أيضا كما قلت لكم لو أن أي واحد من الناس عنده تجربة يستطيع أن يدركها يستطيع أن يدركها وهم في الحقيقة ما سبقوا بموهبة وهبهم الله تعالى على وجه يمدحون عليه إنما هي موهبة صالحة لكل إنسان يستطيع أن يعمل مثل هذه الأعمال نعم يمكن لكن لا على أساس أنه ممدوح لأن مشكلة العقل المعيش الآن أصبح يقال للمنافق الذين إذا قيل لا تسرب الأرض قالوا إنما نحن مسرفون يقول خل عندك عقل معيش داهم الفساق والتجار ومش مع المطاوع ولا لا أي هذا مو صحيح يكون معنى النفاق لكن إذا أريد بالعقل المعيش العقل الذي يتوصل الإنسان به إلى أن يعيش عيشة حميدة طيبة إن قلت كافي يتعبده إن قلت كافي تقول عبده. أنا عندي كاف ما بدأ، إذا كاف عبده لقينا صالح. فليست مشيئة ملزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن وإن لم يشأ الناس. إن لم يشأ إن لم يشأ الله. الأصل الثاني. طيب المهم الآن هذا الأصل يتحقق بأن العبادة ما تكون إلا لله وحده، وهذا توحيد العبادة. والأول توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات هو من تمام توحيد الربوبية الواقع. وإن كان أهل العلم يقول أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. تجدون الآن في الآيات التي ساقها المؤلف منها ما يجعله الله تعالى لنفسه خاصة، ومنها ما يجعله لنفسه ولرسوله: الطاعة والإتيان والشرف والعلم وما أشبه ذلك يكون لله وللرسل. ولهذا نحن نقول الله ورسوله أعلم، ويقول: سيؤتينا الله من فضله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وهذا إتيان شرعي لا إتيان قدري. والإتيان الشرعي يكون للرسول كما يكون كما يقول الله، بل قد يكون لمن دون الرسول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وما أشبه ذلك. المهم أن الأشياء التي لا تصلح إلا لله لا يجوز أن يشرك مع الله فيها أحد، لا على وجه الاستقلال ولا على وجه التبعية. فلا يجوز أن أقول اخشى فلانا، خشى العبادة، ولا اخشى الله ثم اخشى فلانا، لا يجوز هذا ولا هذا. والشيء الذي يكون لله ولغيره لا يعد تشريك غير الله معه فيه، لا يعد شركا، لأنه لله ولغيره. مش مثل قلنا الطاعة: أطيع الله وأطيع الرسول. الإتيان الشرعي: ما آتاهم الله ورسوله. الحسب، مش رأيكم فيه؟ الحسب هو الكفاية، هل تقول لله ولرسول ولا لله وحده؟ نعم. وأما قول تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن الواو حرف عطف لكنها ليست معطوفة على الله لفساد المعنى، لأن المعنى يصير حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. وليس كذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أحد كافيا مع الله، بل الله وحده هو الكافي. ثم على فرض أن تكون الكفاية تحصل بغير الله، فإنه لا يمكن أن تشرك كفاية الله مع غيره بالواقع حسبك الله ومن اتبعك. فالمعنى فاسد على كل تقدير. أعني المعنى الذي يقمعنا من عند من يقول إن المعنى